جاد علي يا برضاه الحبيب اللي حبيته زارني ونعمني يا خير حين شرق نور بها حين شرق كل شي بالقهر نسيته يا هني عقلي دا شفته يا غير الوان ما لي يا غير الوان والغرامي داه تقوى وصال يقدر من يلقى ما بين معتركي أحدقي والمو أنا القتيل بلا إذن ولا خراجي ودعت قابل الهوى روحي لما غطرت أين يمين مسندا كان قطاري البهيجي جن الليل عليا حتى ظهروا لك وكب ولطف ربي وفاني المرغوب من حبيبي لي يا مناني ولا نراقب واللي في اللي يظفر من المحبوب محبوب القلب سيدنا سبحان من ودى بالبهاد واك يفني وان يفني في هذا اليوم عيدنا على وريا يا خلا زار حزني واشبع ربي شمالنا بقدومك طاب سرور يا حسن